كلك بعد مين حيل يا دنيا وسمعيني جبل أبقد خسل يريد يلويلي بعد مين حيل يا دنيا وسمعيني جبل أبقد خسل يريد يلويلي لطمها لطمها روح دافد يوم دلتني ورخص حالي لطمها لطمها وما ابوس لي انا المصير مو غالي بعد بالناس كل يومين الصدمي لي بعدني بحيل يا دنيا اسمعيني كلك كلك كلك كلك كلك ارتاح من همي ومعاناتي لين ما بيها حظ نعت علاقاتي اريد ارتاح من همي ومعاناتي لين ما بيها حظ نعت علاقاتي ورايا ورايا راح اعوف الكل واعيش براحت احلالي ورايا ورايا اشحك وخلي يحتون اظل مثل النجم عالي بعد ما خلي حبهم يوقف بعيني بعدني بحيل يا دنيا اسمعي كلك كلك كلك كلك كلك لطمها روح دافد يوم دلتني ورخص حالي لطمها لطمها وما ابوس لي انا المصير مو غالي بعد بالناس كل يومين الصدمي لي بعدني بحيل يا